قال الإمام السنوسي رحمة الله عليه ونفعنا به وبكم آمين. وأضداد الصفات المعنوية واضحة من هذه. قال في شرحه: يعني أنك إذا عرفت كون ضد القدرة العامة العجز عن ممكن ما، لزم أن يكون ضد الصفة المعنوية اللازمة للقدرة، وهي كونه تعالى قادرا على جميع الممكنات، كونه عاجزا، هذا هو الضد، كونه عاجزا عن ممكن ما، وهكذا كل صفة معنى، فإن ضدها ضد الصفة المعنوية اللازمة لها، كونه تعالى قادرا ضدها كونه تعالى عاجزا، كونه تعالى مريدا ضدها كونه تعالى مكرها، كونه تعالى عليما ضده كونه تعالى جاهلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والحمد لله رب العالمين.